إذا كان بعوض فهذه الأنهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست على عوض. فإذا هو بالإضافة إلى أن هذا الحديث خارج محل النزاع أيضا هناك فارق. إيه هو الفارق؟ طب إيه يعني إشكالية العوض في المسألة؟ اشتغل كده معانا، احنا قلنا نشتغل ونخبط ومش هقدر نطلع حتى في عمود نور، مش مشكلة بس تتكلم. أنا بسأل هو يقول في إيه سؤالي؟ يعني هل مسألة البيع بعوض والهبة من غير عوض تكون سارقة في الحكم بين المنع من بيع الشيء قبل قبضه وجواز هبته قبل قبضه؟ يعني هي العوض ده هو اللي عامل مشكلة؟ والمشكلة ايه؟ العوض طيب كويس، نضيف إضافة ثانية كمان. السؤال مفهوم يا شباب؟ طب الأول السؤال مفهوم؟ أنا يهمني ثاني السؤال، أنا بسأل فيه. هو الشوكاني رحمه الله جاء بتعليل، جاء بتعليل، إيه هو التعليل ده؟ إن في فرق بين البيع والهبة، حيث لا يصح البيع قبل القبض، إنما تصح الهبة قبل القبض. ليه يا إمام شوكاني؟ قال عشان إن البيع في عوض، إنما الهبة بغير عوض. فأنا بسأل، طب هو العوض عمل إيه حتى يكون هو العنصر المؤثر في الإباحة وعدم الإباحة؟ فهمت السؤال؟ يعني إيه؟ يعني ما دور العوض؟ ما أثر العوض في كون البيع غير جائز وكون الهبة جائزة؟ معروف الهبة أمر بالعوض صحيح. فهل العوض هو ده يعني الأساس، هو ده الأصل، وبالتالي إذا انتفى العوض جاز البيع قبل القبض، وإذا وجد العوض لا يجوز قبل القبض؟ كده روح ذكرت كده، تعلمت النص دي. تفضل. يعني ربما جربنا نلمس لهون. انا عايز اقول هو عشان هو ايه المشكله في المنع من بيع المبيع قبل القبض؟ ايه المشكله اكتر يعني؟ سيبوكم من الاحاديث حيث العلم وعرفنا، لكن عايز اعرف. اتفضل. يعني ان النهي هنا معقول المعنى ولا تعبدي؟ ايه هو المعنى الذي من اجله يمنع التصرف في المبيع قبل القبض؟ اسمع، يعني لما يكون الموبايل ده مع فرضه وانا اشتريته منه ولا يزال في يدي ثم ابيعه لك، ايه المشكله؟ يعني قول لي كده ايه الافتراضات الوارده على هذه الصفقه؟ يعني وارد ألا يقوم البائع بتسليم هذا المبيع لي أنا. خليك لك، وأنا اشتريت شيء موصوف يعني وعين معينة خلاص، لكن أنا ما استلمتهاش، أنا برضه بتسلمها حتى الآن. فإيه اللي ممكن يرد على هذه الصفقة؟ عدم التسليم، صح كده؟ أن يخرج المبيع معين، صح كده؟ أن يخرج المبيع مستحقا لآخر. إذا عدم التسليم بالجحود والنكران، خروج المبيع مستحقا، طلع صاحبنا بالله ده سابه وغصبه مال ورثة وهو نفسه اللي تصرف من غير الرجوع إلى بقية الورثة، دي أيضا كلها ورثة. إذا المبيع مستحق للغير. أن يخرج هذا المبيع معي مثلا، أن يخرج على غير الوصف الذي قمت ببيعه لك، دي كله بنسميه ايه؟ بنسميه غلط، بنسميه غلط ولا ايه؟ ممكن يؤدي الى نزاع، ممكن يؤدي الى نزاع. طب هو السؤال